بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، كنا قد وقفنا قبل الصلاة على مسألة فسخ النكاح بإعسار الزوج بالنفقة، وأجمل كلام المصنف أولا ثم أرجع على كلامه بالتفصيل. الفقهاء يقولون إنه يجوز للزوج، أي يجوز للزوجة أن تطلب فسخ النكاح بإعسار زوجها بالنفقة، بيد أن هذا الحكم بالنفقة يشترط له شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الزوج معسرا وغير باذل للنفقة الأدنى من النفقة الواجبة شرعا، ولو كانت المرأة والزوج من الموسرين، فلو أعسر الزوج بنفقة المعسر جاز الفسخ، ولو أعسر الزوج بنفقة الموسر مع كونه وكون زوجته موسرين فإنه لا يجوز الفسخ، بل لا بد أن يكون الفسخ لإعساره بالنفقة الدنيا وهي نفقة المعسر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن تطلب الزوجة ذلك، فلو لم تطلب الزوجة الفسخ فإنه لا فسخ بين الزوجين. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون حال طلبها الفسخ أن يكون الزوج غير باذل للنفقة، فلو كان معسرا بها قبل الطلب، أي قبل طلب النفقة بمدة، ثم أيسر وقدر على الإنفاق في وقت طلبها، فنقول حينئذ لا فسخ. وأما ما مضى وكان معسرا فيه فإنه يبقى في الذمة دينا، ولكنه ليس موجبا لفسخ النكاح، إذ النفقة لا تسقط بالتقادم ومضي المدة، بل تبقى في الذمة. وأما الطلب، أي طلب الفسخ، فإنه لا طلب إلا بالإعسار الحال دون الإعسار الماضي. هذا قول معنى قول المصنف: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة، المراد بها أي بنفقة المعسر كما تقدم، أو بعضها أي بعض نفقة القوت والكسوة، بأن كان لا يجد إلا نفقة يوم دون يوم، فهو في حقيقته بمثابة المعسر في بعضها. قال: أو المسكن، لم يذكر بعض المسكن. لما؟ لأن المسكن لا يتبعض وإنما يكون جزءا واحدا. قال: أو في المسكن لا في الماضي، أي أنه لا يفسخ بإعسار الزوج بنفقة ماضية. وليس معنى قوله لا في الماضي أنها تسقط بمضي الزمن، بل لا تسقط، بل تبقى في الذمة فلا تسقط. قال: في الماضي فلها فسخ النكاح، أي يجوز المرأة أن تفسخ النكاح فيكون بطلبها. قول المصنف: فلها فسخ النكاح، يدلنا على أن المرأة ليس لها فسخ النكاح إذا كان إعساره بنفقة الموسر كما تقدم، أو كان يعني مثال نفقة الموسر كأن يكون معسرا بنفقة موسر أو متوسط وقادر على نفقة المعسر، أو كانت النفقة التي أعسر بها ماضية لكنه واجد الآن للنفقة فإنه لا فسخ. طيب، قول المصنف: فلها فسخ النكاح، يدلنا على أنه لا بد من طلبها الفسخ، ومفهوم ذلك أن المرأة مخيرة بين أمور: الأمر الأول أن تطالب الفسخ، والأمر الثاني أن تبقى مع زوجها مع جواز منعها نفسها. الأمر الثالث: لها أن تبقى مع زوجها مع التمكين، وتبقى النفقة دينا في ذمة الزوج. وقول المصنف: فلها فسخ النكاح، أي من أول ابتداء إعساره أو في أثنائه، فلو أعسر في اليوم الأول فصبرت إلى اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر من إعساره طالبت، نقول يجوز، فلا يلزم الفورية في المطالبة، وإنما هذا تخيير في الفسخ. والقاعدة عندنا أن كل تخيير في فسخ فإنه يكون على الفور ويجوز فيه الفور والتراخي، فيكون على التراخي، وأما التخيير بالتمليك فهو الذي يكون على الفورية. هذه قاعدة. قال: فإن غاب، بدأ يتكلم المصنف عن إن غاب. قال: فإن غاب، أي الزوج الموسر، ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، أي لم يكن له مال يؤخذ منه، ولم يمكن الزوجة أن تستدين على زوجها، يؤخذ من ماله إذا كان له عقار أو حيوان يباع، واستدانتها إذا كان هناك من يقرض عليه مع غيبته. قال فلها الفسخ بإذن الحاكم، فهنا ليس لها أن تفسخ إلا بإذن الحاكم، فإما أن يفسخ الحاكم بحكم منه أو يأمرها أن تفتسخ فهي التي تتلفظ بالفسخ وهو الذي يأمرها بذلك. نعم. بعضهم زاد قيدا قال لا بد أن الحاكم يراسل الزوج ويخبره بطلبها الفسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. نعم، هذا هو النوع الثالث والرابع والثاني والثالث والرابع من النفقات، وهو نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. أولها نفقة الأقارب. الأقارب جمع قريب، والمراد بالأقارب هو كل من يرث الشخص سواء بالتعصيب أو بالفرض، فيدخل في ذلك جميع الأشخاص ولو كان معتقا له، فإن المعتق يدخل بالأقارب بهذا المعنى، ولا يستثنى من هذا القيد إلا الزوج، فإن الزوج ممن يرث بالفرض لكنه لا نفقة له. والمماليك سيأتي إن شاء الله، والبهائم أيضا سيأتي تفصيله. عندنا هنا مسألتان أو مسألة مهمة، وهي ما الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة؟ العلماء يقولون إن الفرق بينهما أن نفقة الزوجة تثبت في الذمة، بينما نفقة القريب لا تثبت في الذمة. ويترتب على كونها لا تثبت في الذمة مسائل: المسألة الأولى أنها تسقط على المعسر بخلاف نفقة الزوجية فإنها لا تسقط. الأمر الثاني أنها تسقط على الغائب بخلاف نفقة الزوجية فإنها لا تسقط. الأمر الثالث أنها تسقط بمضي الزمن، بينما الزوجية لا تسقط بمضي الزمان. كل هذا مبني على قولهم إن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة. وقبل أن نتكلم في كلام المصنف في الأقارب وتفصيلهم، يجب أن نعرف مسألة، وهو أن الأقارب ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالأصول والفروع، وهم الذين يسمونهم بعمودي النسب، والنوع الثاني من عداهم من الأقارب ممن يرث الشخص. والفرق بين هاتين القرابتين من جهات: منها أن عمودي النسب سواء كانوا أصولا أو فروعا فتجب لهم النفقة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ومعنى قولنا إنهم تجب لهم النفقة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، أي سواء كانوا محجوبين يرثون في الأصل لكنهم محجوبين، أو كانوا غير وارثين ابتداء بأن كانوا من ذوي الأرحام كأب الأم، فإن أب الأم من ذوي الأرحام ومع ذلك تجب له النفقة. من الفروقات بين نفقة الأقارب من عمودي النسب وغيرهم أن عمودي النسب تجب لهم النفقة على سبيل التمام، كل النفقة تجب على الشخص في الجملة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وأما غيرهم من القرابات فإنه إنما تجب النفقة عليهم بحسب أو بمقدار إرثه، ولو كان من يشاركه في الإرث معسرا فإنما ينفق بقدره، وسيأتي تمثيلها في كلام المصنف. نعم. تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل. نعم، يقول الشيخ تجب أي تجب النفقة كاملة، أو تتمتها إن كان يجد الأبوان أو الولد بعضها، والمراد بما يجب نفقة الطعام والكسوة والسكنة، وكذلك أيضا ما يلحق بهما وهو ما يسمى بالإعفاف، فإن النفقة في القرابات تزيد على الزوجة بشيء رابع وهو الإعفاف، فإنه يجب على القريب أن يعف قريبه بالتزويج. قال لأبويه وإن علوا، وهذا بإجماع أهل العلم، فيشمل ذلك الإناث والذكور الوارثين وغيرهم، من كان من ذوي الأرحام أو كان من العصبات أو ذوي الفروض كأم الأم فإنها من ذوي الفروض. نعم. حتى قال ولولده وإن سفل، أيضا معنى ذلك الذكر والأنثى، وارث أو غير وارث، محجوب أو غير محجوب، ولو كان من ذوي الأرحام. نعم. حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا؟ قال حتى ذوي الأرحام، أي ولو لم يكن من الوارثين ابتداء، لا بفرض ولا بتعصيب، كبنت البنت مثلا وابن البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام، أو أبو الأم فإنه من ذوي الأرحام. قال حجبه معسر أو لا، كأن يكون أب وجد، يعني رجل له أب وله جد، وكان أبوه معسر وجده معسر، فيجب على هذا الولد أن ينفق على جده مع وجود أب، مع وجود أبيه المعسر. لما كان محجوبا الجد لم يكن ذلك عذرا في إسقاط نفقته. إذا فقوله أولى يعود للجملتين، أو لم يكونوا من ذوي الأرحام، أو كان ممن لم يحجبه معسر. نعم. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمود نسبه. نعم. يقول وتجب النفقة أيضا للنوع الثاني من القرابات، وهم كل من يرثه من غير عمود النسب بفرض أو تعصيب، فالعبرة بكونه وارثا، فقوله كل من يرثه أي يرثه المنفق، فالعبرة بإرث المنفق بفرض أو تعصيب، سواء ورثه الآخر أو لم يرثه، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وقوله من يرثه بفرض يستثنى من ذلك الزوجة فقط، فإن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها مع أنها ترثه، ومع ذلك نقول إنه لا إرث على لا نفقة على الزوجة لزوجها. قال لا برحم، لأن من يرث بالرحم إذا فقد أصحاب الفروض والعصبات فإنهم لا تجب عليهم النفقة ولو كان إرثهم بالرحم. قال سوى عمودي النسب، فإن عمودي النسب تجب عليهم النفقة ابتداء ولو كانوا من ذوي الأرحام، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف. نعم. إذن العبرة بأن يكون الوارث هو المنفق، ولا عبرة بكون المنفق عليه وارث أم لا، وهذا معنى قوله سواء ورثه الآخر كأخ، أي كل واحد من الأخوين يرث أخاه، أو لا أي لم يكن وارثا كعمة، فإن العمة تورث ولكنها لا ترث، ومع ذلك تجب النفقة. قال وعتيق بمعروف، فإن الولاء إنما يورث فيه من علو لا من سفل، مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الشروط المتعلقة بوجوب النفقة للأقارب، فأول شروط التي أوردها المصنف وهي ثلاثة، أن يكون القريب الذي تجب له النفقة فقيرا، وذلك قال مع فقر من تجب له، أي القريب الذي تجب له النفقة، وعجزه عن تكسب، قد يكون غير واجد للمال لكنه قادر على الكسب فيجب عليه العمل والاكتساب. إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى. نعم. هذا هو الشرط الثاني، وهو أنه يجب أن يكون المنفق غنيا، وضابط الغنى في باب النفقة قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، قدره باليوم والليلة لأن النفقة تجب في اليوم والليلة في الطعام والكسوة ونحوه. وقوله فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أدناك أدناك، فهؤلاء نفقتهم مقدمة، ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، كما أن نفقة عمودي النسب مقدمة على نفقة سائر الأقارب. قوله وكسوة وسكنة، لأن هذه من النفقة الواجبة فتكون يعني مقدمة كذلك، من حاصل أو متحصل لا من رأس. قال من حاصل أو متحصل أو متحصل، يجوز فيها الوجهان. قوله من حاصل أي من مال موجود بيده، أو متحصل أي بفعله، يتحصل المال بفعله، كأن يكون عنده عقار يؤجره، أو عنده تجارة يربح منها، أو عنده مهنة يكتسب، فإنه في هذا الحال سمى متحصل، قد لا يكون عنده الآن لكنه سيتحصل مما يعمل به، فحينئذ يكون واجبا. نعم. لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعاء. قال لا من رأس مال، فإن رأس المال لا يؤخذ في النفقة، والمراد بأصل المال هو أصل البضاعة التي يتجر بها، فإن المرء تكون له رأس مال يتجر به، فينض ذلك المال عروضا ثم تنض العروض دراهم، فلا يلزمه الأخذ من رأس المال. وأما ربحها فهو المتحصن. وثمن ملك، يعني أن عنده ملك يملك شيئا فلا يلزمه بيعه. قال وآلة صنعة كالمحراث للزارع وآلة النجار وغير ذلك من الأمور. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. نعم، يقول الشيخ إن الوارث إن كان الشخص له أب فإن النفقة كلها على الأب، لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالأصل أن الأب تجب عليه النفقة كاملة. قال وإن كان غير الأب ولو كان من عمودي النسب فالنفقة عليهم على قدر إرثهم، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل إرثه. وأما الأب فإنه مستثنى. ثم ضرب أمثلة وسأذكر تفصيلا في غير الأب بعد قليل. نعم. فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. يعني لو أن رجلا فقير ومعسر وكان له أم وجد، هؤلاء هم ورثته، فقط هؤلاء هم ورثته، فيقول الشيخ فعلى الأم الثلث، أي يجب على الأم أن تبذل ثلث نفقته. قال والثلثان على الجد، لأن هذا هو إرثهم. نعم. وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. نعم، هذه مسألة أخرى، فيما لو كان هناك فقير معسر وله ويرثه جدة وأخ شقيق أو أخ لأب، فيقول الشيخ إن الجدة يجب عليها أن تبذل سدس نفقته. قال والباقي على الأخ، أي فيبذل خمسة الأسداس، لأن ذلك مقابل إرثه، وقد قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. والأب ينفرد بنفقة ولده. نعم، أي سواء كان هناك وارث أم لا، سواء كان هناك معه وارث أم لا. طيب، قبل أن نذكر الأمثلة التي سيذكرها المصنف أريد أن نعرف شيئا. مر معنا أن القرابات نوعان، إما أن يكون من عمودي النسب أو من غيرهم، ونقول إن عمودي النسب الأب أو غيره، وبناء على ذلك في القرابات باعتبار ما يجب عليهم لهم ثلاثة أحوال. الحل الأول أن يكون الموجود من القرابات الأب، فنقول تجب النفقة كلها على الأب، وجد للشخص وارث غيره أم لا. فلو أن شخصا معسرا له أم وأب فالنفقة كلها على الأب. لو أن رجلا معسرا له ابن وأب فالنفقة كلها على الأب، وهكذا. إذا وجد الأب فالنفقة كلها عليه، وجد معسر أو لم يوجد معسر. النوع الثاني، إذا وجد أحد عمودي النسب فنقول إن النفقة غير الأب، فإن النفقة عليه مع غيره من الورثة إن كانوا موسرين. فإن كان غيره من النفقة معسرا فإن عمودي النسب يستقل بكامل النفقة. فلو أن رجلا له أخ وله جدة، يرثه أخوه وترثه جدته، فإن الجدة تأخذ السدس والأخ ينفق خمسة الأسداس كما ذكر المصنف. فلو أن الأخ كان معسرا نقول لأن الجدة لما كانت من عمودي النسب وجب عليها جميع النفقة، وإن كان الأخ موسرا فإن الجدة يجب عليها كم؟ السدس والباقي على الأخ. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهم سائر القرابات من غير عمودي النسب، فنقول تجب عليهم النفقة بقدر إرثهم مطلقا ولو كان من معهم معسر. مثال الذي قبل قليل، جدة وأخ، المعسرة الجدة والأخ موسر، فنقول إن الأخ لا يجب عليه من أن ينفق إلا خمسة الأسداس. هذا هو كلام المصنف فيما سبق وفيما سيأتي. نعم، تفضل. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. نعم، قال من كان له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. لماذا؟ لأن الابن هو الوارث والأخ محجوب، فالإرث إنما هو يكون على الوارث. فالأخ وإن كان موسرا نقول سقطت النفقة عليه لأنه محجوب، والله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. نعم، يقول ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، لأنها أحد عمودي النسب، وعمودي النسب لا يشترط فيهم الإرث كما تقدم معنا. نعم. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. يقول ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته، لأن النفقة الزوجة تابعة لنفقة الزوج، لأنها واجبة على زيد وهو المنفق عليه، فحينئذ يجب عليه نفقة زوجته سواء على سبيل الابتداء وهو الإعفاف الذي تقدم ذكره في أول الباب، أو إذا كان على سبيل الاستدامة إذا كان متزوجا لها. نعم. كضئر لحولين. قال كضئر في الحولين لحولين، أي فيجب عليه نفقة ضئر الطفل الصغير الذي تلزمه نفقته لمدة الحولين، وما زاد عن الحولين لا يجب عليه النفقة. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. يقول الشيخ ولا نفقة أي للقرابات مع اختلاف الدين، وقلنا للقرابات لماذا؟ لأن الزوجة تجب لها النفقة إذا كانت الزوجية صحيحة مع اختلاف الدين، فلو أن مسلما تزوج كتابية نقول يجب عليه أن ينفق عليها، وكذلك أيضا في المماليك والرقيق فتجب النفقة عليهم. قال ولا نفقة مع اختلاف الدين لعموم قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، ومع اختلاف الدين لا إرث فلا نفقة حينئذ ولو كان من عمودي النسب لا فرق. قال إلا بالولاء، لأنه ورد به النص وقد يرث به على قول بعض أهل العلم. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن قضية الاسترضاع للولد. صورة الاسترضاع للولد أن يكون الزوج له ولد وهذا الولد دون السنتين، فإنه يجب إرضاع هذا الولد ولا يجب على الأم أن ترضعه إلا برضاها، وإنما يجب على الأب أن يسترضع لولده، إما أن ترضعه زوجة أم الولد، أو إذا امتنعت أم الولد أو فقدت لوفاة ونحوها أن يبحث له عن مرضع. قال ويجب أن يؤدي الأجرة، أي أجرة الرضاع الذي تقدم ذكره في قول المصنف كضئر لحولين. والأجرة تكون للحولين كاملين وليس له أن يفطم قبل ذلك. نعم. ولا يمنع أمه إرضاعه. نعم، قال ولا يجوز أن يمنع الأب أم الولد من إرضاعه سواء كانت أمه زوجة لأبيه أو كانت مطلقة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفريق بين المرأة ووليدها. ولا يلزمها إلا لضرورة خوف تلفه. نعم، قال ولا يلزمها أن ترضع ولدها إلا لضرورة، أي ضرورة الولد كخوف تلفه، لأن كان الولد أبى أن يسترضع لأحد أو لم يوجد امرأة ترضعه. والدليل على أنه ليس يلزمها ذلك قول الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي استرضع له امرأة أخرى، ولو كان واجبا لأوجب الشرع على المرأة أن ترضع ولدها. ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا. نعم، قوله ولها طلب أجرة المثل أي يجوز لها أن تطلب أجرة مثلها، ويجب على الزوج أن يبذل هذه الأجرة، وبناء عليه فلو طلبت أجرة مثلها ووجد من يرضعه مجانا وجب على الأب أن يبذل أجرة المثل لأمه ولو كانت زوجة له. ومفهوم هذه الجملة أنها لو طلبت أكثر من أجرة المثل ولو شيئا يسيرا نقول سقط حقها الذي يجب، وإنما يكون أبو الولد بالخيار، حتى وإن وجد وإن لم يوجد إلا من هو أكثر منها سعرا جاز الأب أن ينقل الولد إلى غيرها، لأن هي التي طلبت أكثر من أجرة المثل. نعم. بائنا كانت أو تحته، أي لا فرق في الأحكام السابقة بين أن تكون أم الولد بائنا من الزوج أو تحته أي زوجة له. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول. نعم، قال وإن تزوجت أي الأم المرضعة آخر أي زوجا آخر سواء كان أجنبيا من الولد أو من محارمه، قال فله أي فللزوج الآخر منعها من إرضاع الولد الأول، لأن إرضاعها للولد الأول فيه ضرر عليه في كمال انتفاعه بزوجته. قال ما لم يضر ما لم يضر إليها، أي ما لم يكن ذلك ما لم يضطر إليها، أي ما لم يضطر الولد إلى أمه كأن لم يقبل مرضعا أو لم تجد أو لم توجد مرضعة، فحينئذ فليس له منعها لأنه لا ضرر ولا ضرر. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن النفقة على الرقيق والممالك. وعليه نفقة سيدهم. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. نعم، قال المصنف عليه أي وعلى السيد المالك للرقيق نفقة رقيقه الذين يملكهم سواء كانوا تحت يده أو كانوا آبقين. وصورة كونهم آبقين قالوا أن يهرب العبد من سيده ثم يجده شخص فينفق عليه بنية الرجوع على سيده، فنقول يلزم العبد حينئذ يلزم السيد حينئذ هذه النفقة مع كونه آبقا. ومثل أيضا لو كانت الأمة ناشزة فتجب نفقتها لأن النفقة هنا لأجل الملك لا لأجل الوطء. قال طعاما وكسوة وسكنا، والمرد في هذه الأمور الثلاثة للعرف كما تقدم. ولا يكلفه مشقا كثيرا. نعم، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان من إخوته تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يحمله ما لا يعني يغلبه أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يكلف الرقيق مشقة كثيرة. وإن اتفق على المخارجة جاز. نعم، قال وإن اتفق على المخارجة جاز. المخارجة هو أن يتفق الرجل مع رقيقه على أن يعملوا ويكون في عملهم نفقتهم وأن يعطوه مبلغ كذا، فيقول اعمل والنفقة عليك كسوة وطعاما وسكنا وأعطني في كل يوم درهما. ثبت ذلك عن جمع من الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره، فيكون مخارجة، فقال وقتك لك فمن لكه كسبه، واشترط عليه أنه يسقط عنه النفقة أو يتحمل النفقة، وربما زال عن النفقة بقال أعطني أجرة. وبناء على ذلك فلو كان المخارجة بأكثر من الكسب فإنه لا يجوز. فلو كان كسب العبد خمسة واشترط عليه مع النفقة ما مجموعه ستة نقول لا يصح، فمن شرط المخارجة أن تكون المخارجة بقدر الكسب فأقل. نعم. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. قال ويريحه وقت القائلة وهو وسط النهار لأنه وقت الراحة، وقد جاء في حديث عند أبي نعيم قيل فإن الشياطين لا تقيل. قال والنوم أي المعتاد في الليل، والصلاة لأن هذا واجب بالشرع. وينكبه في السفر عقبة. عقبة أي بينه مرة مع مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. نعم، قال وإن طلب الرقيق الذكر نكاحا زوجه، لقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. قال أو باعه أي باعه لمن يزوجه. وإن طلبت الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. قال وإن طلبت الأمة الزواج وطئها سيدها، لأن المقصود هو الوطء، أو زوجها إما قنا أو حرا أو باعها كما تقدم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا الفصل الأخير في النفقات هو متعلق بالنفقة على البهائم. وعليه علف بهائمه وسقيها. نعم، أو المصنف عليه علف بهائمه، المراد بالبهائم كل حيوان تحت يده سواء كان ذلك الحيوان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، وسواء كان ذلك الحيوان مما يجوز بيعه أو مما لا يجوز بيعه، أو كان ذلك الحيوان مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، لأن بعض الحيوان لا يجوز اقتناؤه بل يجب إرساله كالكلب البهيم، لكن لو كان تحت يده وقد حبسه فيجب عليه حينئذ أن يطعمه. وقول المصنف علف بهائمه أي الطعام ومؤنة الطعام كالعامل الذي يقدم العلف ونحوه. وسقيها. قال وسقيها أي وسقيها من الماء وما يصلحها. وما يصلحها كتنظيف المحل، تعرفون أن البهائم من الغنم ونحوها لا بد أن ينظف الحوض الذي أو المكان الذي تجلس فيه كل فترة، وإلا فإن ذلك يكون سببا في تلفها، لأن المكان الذي تبيت فيه إذا لم ينظف يؤدي إلى انتشار هذه الجراثيم التي تقتلها، فلا بد أن يغير التراب كل بضعة أشهر. والدليل على وجوب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأن لا يحملها ما تعجز عنه. نعم قال ولا يجوز له أن يحملها ما تعجز عنه، لأن هذا فيه ظلم لها وفيه أذية لها. وأما تحميلها ما لم تجر العادة بحملها له، بأن يركب على بقرة أو أن يركب على شاة، فنقول إن هذا منهي عنه لكنه يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ركب على بقرة فالتفتت إليه فقال إني لم أخلق لهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني وأبو بكر وعمر نؤمن بذلك ولم يكون ثم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، فدل على أنه يجوز، لكن الأولى عدم الركوب عليها. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. نعم لأن الضرر ولدها متعد حينئذ ينهى عنه. فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. نعم قال فإن عجز أي مالكها أو امتنع بأن أبى عن نفقتها أي نفقة العلف والسقيا وما يصلحها أجبر على بيعها، يجبره الحاكم، أو يجبر على إجارتها، يجبر على إجارة هذه البهائم إذا كانت مما يصح بيعها أو إجارتها كما تقدم، لأن هناك أشياء لا يصح بيعها ولا إجارتها كالكلب، وإنما إما أن يسيب أو أن يوهب، لأن من وقوله أو إجارتها أو إجارتها لأن المستأجر إذا انتفع بالعين فإنه يقوم بنفقتها. قال أو ذبحها إن أكلت أي إن كانت مما يؤكل، فإن كانت مما لا يؤكل يجبر على البيع أو على أن يسيبها أو أن يهبها لغيره. فإن أبى البيع أو الإجارة أو الذبح فإن الحاكم يفعل هو ابتداء الأصلح مما سبق أو أن يقترض عليه بفعل هذه الأمور. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحضانة. نعم هذا باب الحضانة وهو آخر الأبواب ختم به الفقهاء أبواب النكاح والكتب المتعلقة بعده، لأن الحضانة تستمر إلى ما بعد ذلك إلى بعد سبع، فهي متعلقة بالولد، ويتعلق بالحضانة النفقة فناسب أن تقدم عليه، ويتعلق بها أيضا صحة النسب، وتقدم ما يتعلق بثبوته وهو ناتج من الفرقة بين الزوجين إذا اختلفا في طلاق ونحوه. تجب لحبل صغير ومعتوه ومجنون. نعم أول شيء قول المصنف باب الحضانة، المراد بالحضانة هو حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بما يكون فيه مصالحه، والمرد في القيام بمصالحه وحفظه عما يضره في الغالب إلى العرف، فيختلف من عرف إلى عرف آخر. وقول المصنف تجب لحفظ صغير، أما الوجوب فهو وجوب شرعي، لأن هذا من أهم ما يجب للطفل على وليه. وقوله لحفظ صغير المراد بالصغير هنا هو كل من كان دون سن البلوغ، فإنه الذي عليه ولاية الحضانة، ومعتوه أيضا هو المراد به ناقص الأهلية وهو المختل. قال ومجنون، والمجنون هو من فقد العقل بالكلية، فيكون من باب عطف التغاير بين المعتوه والمجنون، وإن كان أحد ذكر المجنون يغني عن ذكر المعتوه. نعم والأحق بها أم ثم أمهاتها القرباء فالقرباء. نعم الأصل في الزوجين أن يكون مجتمعين وأن يكون في بيت واحد، الأصل حينئذ أن يكون الولد عندهما، فإن افترق الزوجان فمن يكون أحق بهذه الولاية وهي ولاية الحضانة؟ العلماء يقولون عندهم قاعدتان، القاعدة الأولى في الاستحقاق، والقاعدة الثانية في الترتيب بين المستحقين. فأما قاعدة الاستحقاق فقد ذكرها في المنتهى والإقناع، فقالوا إن مستحق الحضانة هو رجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث. وهذا القيد الذي أورده وهو قوله أو مدلية بوارث اعترض عليه بعض فقهاء المذهب وهو ابن نصر الله كما نقله عنه الشيخ منصور في حواشي المنتهى. وعلى العموم هذا الذي مشى عليه كثير من المتأخرين كصاحب المنتهى والإقناع، هذه القاعدة الأولى في الاستحقاق. القاعدة الثانية في الترتيب، القاعدة عند فقهائنا في الترتيب أنه يقدم الإناث سواء باعتبار من أدلين به أو سواء كنا مستويين الإناث مع الذكور، يعني باعتبار الإدلاء أو باعتبار الاستواء في الدرجة. وذلك يقول المصنف والأحق بها، أي والأحق بالحضانة إذا لم يكن الولد عند والديه معا، أو كان والداه مفترقا، أو كان والداه غير مجتمعين، إما لوفاة الأب أو لفرقة بينهما بطلاق. قال الأحق بها الأم مطلقا، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذه هي المجمع عليها أن الأم أحق، هي الصورة الوحيدة المجمع عليها، ما بعد الأم فيه خلاف. ومن أشكل الخلاف الإشكال في ترتيب أولياء الحضانة، وقد ذكر بعض أهل العلم وهو إمام الحرمين قال إن ترتيب المستحقين للحضانة إنما مبناه على السماع، إذ لكل درجة دليل وقاعدة منفصلة. نعم، يقول والأحق بها الأم فيما تقدم، ولو قلنا إنه بإجماع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عند أبي داود وغيره، أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم. ثم أمهاتها القربى فالقربى. قال ثم أمهاتها أي أم الأم القربى فالقربى، فتقدم أم الأم على أم على أم أم الأم، لأن الجدات في معنى الأم. ثم أب. ثم الأب أي أب الولد. ثم أمهاته كذلك. قال ثم أمهاته كذلك أي أمهات الأب، وهي أم أمه وأم أبيه ونحو ذلك. والقاعدة في ذلك قالوا إن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان، فلو اجتمعت أم أبيه مع أم أمه قدمت أم أمه وهكذا. ثم جد ثم أمهاته كذلك. قال ثم جد أي أم الأبي، ثم جد يعني أبو الأبي، ثم أمهاته كذلك أي تقدم القربة فالقربة. ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب. قال ثم أخت لأبوين لأنها الأقوى لقربها وإدلائها بالأم والأب، ثم لأم لأنه عند الاستواء تقدم الأنوثة، ثم لأب لأن الأخت لأم وارثة والأخت لأب وارثة، فحينئذ تقدم فإن تكونان مستحقتين، وتقدم الأخت لأم لأنها مدلية بأنثى. ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب. نعم، قال ثم خالة أي خالة للولد، طبعا أخت للولد، وهنا خالة للولد لأبوين ثم لأم ثم لأب، وذلك لأن الأم مقدمة على الأب فتقدم من يدلي بها، فتقدم الخالة على العمة. ثم عمات كذلك. قال ثم العمات كذلك أي لأبوين ثم لأم ثم لأب، لأن العمات نساء مستحقات الحضانة لأنهن وارثات، فقدمنا على غيرهن من الرجال. ثم خالات أمه. قال ثم خالات أمه نعم، ثم خالات أبيه، لأن خالات الأم مدليات بإناث فتقدم على خالات الأب، وعموم الخالات مقدمات على العمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم خالة بنت حمزة على عمتها. ثم عمات أبيه. قال ثم عمات أبيه أي كذلك. ثم بنات إخوتي وأخواته. نعم، ثم بنات إخوتي المحظون وأخواته. ثم بنات عمامه وعماته. نعم، قال ثم بنات أعمامه وعماته كذلك. ثم بنات عمام أبيه وبنات عمات أبيه. نعم، مثل ذلك. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم، قال ثم باقي العصبة أي الذكور الأقرب فالأقرب، لأن العصبات للذكور. فإن كانت أنثى فمن محارمها. نعم، يقول إذا كان الاستحقاق لأحد العصبة الذكور فإنه يشترط فيه إذا كانت المحظونة أنثى أن يكون من محارمها، وذلك إذا بلغت سبعة. وأما إذا كانت المحظونة أنثى وكانت دون السبع فظاهر كلام المنتهى وغيره أنه لا يشترط أن يكون العاصب المستحق للحضانة من محارمها. طبعا قوله من محارمها يشمل كل محرم، سواء كان محرما بنسب أو بمصاهرة أو برضا. ثم لذوي أرحامه. نعم، قال ثم لذوي أرحامه أي ذوي أرحام المحظون. ثم يعني فيدخل في ذلك القرابات من غير العصبات. ثم للحاكم. قال ثم الحاكم هو الذي يلي الحضانة أو ينيب عنه من يلي هذه الحضانة كالدور وغيرها. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن شروط استحقاق الحضانة، وقد ذكر العلماء أن شروط استحقاق الحضانة ثلاثة، أورد المصنف هنا شرطين، والشرط الثالث سيأتي ذكره. الشرط الأول وهو أنه لا بد أن يكون مستحق الحضانة قابلا بها، فلو لم يقبلها بأن امتنع من قبولها ولو من غير عذر سقط حقه، وهذا معنى قول صلف وإن امتنع من له الحضانة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذا أهلية في سنه بأن يكون بالغا، وفي عقله بأن يكون عاقلا رشيدا، وفي ديانته بأن يكون عدلا. وذلك قال أو كان غير أهل، فبالشرط الثاني بأن يكون أهلا. الشرط الثالث سيأتي إن شاء الله بعد جملتين، وهو أن يكون حاضرا غير مسافر. إن اختل واحد من هذه الشروط قال المصنف انتقلت إلى من بعده باعتبار الترتيب السابق. ولا حضانة لمن فيه رق. نعم، هذا مفهوم والموانع التي تنفي الأهلية، يعني انتفاء الشرط الأهلي وهو الشرط السابق. فقال إنه لا حضانة لمن فيه رق، سواء كان كامل الرق أو مبعضا، فلا استحقاق له في الحضانة لأنه لا يملك نفسه ولا منفعته. ولا لفاسق، قال ولا لفاسق، والمراد بالفاسق الفسق الظاهر دون الباطن. ولا لكافر على مسلم، نعم، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. ولا لمزوجة بأجنبي من محظور من حين عقد، نعم، دليل ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فدل على أن المرأة إذا تزوجت أي مستحقة الحضانة فإنه يسقط حقها من الحضانة وينتقل لما بعدها. وقول المصنف بأجنبي هذا مطلق، سواء كان الأجنبي رضي به الزوج أو لم يرضى، فلا عبرة برضا الزوج، هذا هو المذهب. والمراد بالأجنبي، المراد به قالوا هو غير الغريب، وقد ذكروا أقوالا في المذهب كثيرة في ضبطه. نعم. فإن زاد المانع رجع إلى حقه. نعم، قال من محظور من حين العقد، أي أن الحضانة تسقط من حين العقد ولو لم يوجد هناك دخول. قال فإن زال المانع، أي المانع لفوات الأهلية السابق، كأن عتق الرقيق والفاسق صار عدلا وأسلم الكافر، فإنه في هذه الحالة قال فإن زال المانع رجع إلى حقه، أي رجع الحق لصاحبه فيجوز له أن يطالب به. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. يقول الشيخ وإذا أراد أحد الأبوين السفر الطويل، لأن السفر كما تقدم معنا في المذهب ينقسم إلى قسمين، سفر طويل وسفر قصير. السفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة وهو مقدار 4 فراسخ، والسفر القصير لا تقصر فيه الصلاة وهو فرسخ واحد، عفوا 4 برود، 4 برود وبريد واحد، فأربعة البرد كل بريد 4 فراسخ فيكون 16 فرسخا، هذا هو السفر الطويل. يقول المصنف إذا أراد أحد الأبوين سفرا طويلا وهو مسافة القصر إلى بلد بعيد ليسكنه، إذن بقيدين، أن يكون أولا السفر طويل وهو مسافة قصر، والقيد الثاني أن يكون لبلد بعيد لأجل السكنة، هذا هو القيد الثاني. والقيد الثالث أن يكون هو أي البلد والطريق آمنان، أي هو وطريقه أي البلد والطريق كلاهما آمنا. قال فحضانته لأبيه، فتنتقل الحضانة للأب ولو كانت الأم أو أمهاتها في البلد. وهنا سواء كان المسافر هو الأب أو الأم لا فرق، فإن الحضانة دائما تنتقل للأب. نعم. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. نعم، هذه المسألة ربما المصنف أتى بخلاف المذهب في جزئيتين منها، فيقول المصنف فقد أورد المصنف فيها 3 مسائل. المسألة الأولى قال وإن بعد السفر لحاجة، يعني كان السفر لحاجة وليس لأجل السكنة، فذكر المصنف أنه يكون للأم، والمذهب ليس كذلك، وإنما المذهب المعتمد أنه إذا كان السفر بعيدا لأجل حاجة لا للسكنة فإنه يكون للمقيم سواء كان أما أو كان أبا. المسألة الثانية قال أو قرب لها، يعني أو كان السفر قريبا ليس بعيدا. قال فلأمه، وقوله لها أي لحاجة، هنا قوله لها أي لحاجة، قال فلأمه أي فيكون الحضانة للأم، وهذا على خلاف المذهب أيضا، فإن المعتمد المذهب أن السفر إذا كان قريبا فإن الحضانة تكون للمقيم كذلك. الحالة الثالثة قال أو للسكنى، أي كان السفر قريبا وليس للحاجة وإنما للسكنى الدائمة، فهنا قال فلأمه وهو الصواب. ولذا فإن الأصوب أن يقال بعبارة المصنف وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها فللمقيم، وإن قرب للسكنى فالحضانة لأمه. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا آخر فصل في الباب فيما إذا بلغ الصبي سبعا فما حكمه حينئذ. وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. نعم، يقول المصنف إذا بلغ الغلام أي الذكر سبع سنين، هنا التقدير بالسبع قيل إنه على سبيل التقريب وقيل إنه على سبيل التحديد، والمعتمد المذهب أنه العبرة بالتمييز، والتمييز قد ينقص سبعا وقد يزيد عنها، فالتحقيق أنه هنا كما حقق بعض المحققين من المحشين أنه ليس العبرة بالسن وإنما بالتمييز، ولأن تقدم معنا في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها أن تحقيق المذهب أنه ليس مقدرا بالسن، وإنما عبروا هنا بسبع سنين من باب الأغلب. قال عاقلا أي ليس فاقدا لعقله بالجنون. قال خير بين أبويه لما ثبت عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، والعلماء يقولون إن هذا التخيير تخيير شهوة لا تخيير مصلحة، فحينئذ يجوز له أن يختار من شاء منهما ولو كان الأصلح غيره ما لم يكن في من اختاره مانع. وكونه تخيير شهوة مبنى أو ينبني عليه أنه إن عاد في اختياره فاختار الآخر فإنه ينقل إليه. قال خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، فإن لم يختار أحدا أو قال أختار أبوي معا فإنه في هذه الحالة يقرع الحاكم بينهما. طبعا العلماء يقولون إذا اختار أحد أبويه لا يمنع الثاني من لقائه، فإن كان عند أمه فلا يمنع الأب من زيارة ولده، وإن كان عند الأم وإن كان عند الأب فلا تمنع الأم من زيارته ولا من تمريضه. ولا يقام بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، قالوا لأن المقصود من الحضانة كما تقدم معنا هو حفظ الصبي عما يضره القيام بمصالحه، فإن كان من استحق الحضانة لا يقوم بذلك فإن وجوده كعدمه باعتبار المقصود من ولاية الحضانة، ولذلك قال ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه بل ينتقل من بعده. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع مطلقا من غير تخيير بمفهوم الحديث أبي هريرة عند سعيد بن منصور. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. نعم، قال ويكون الذكر بعد رشده أي إذا بلغ راشدا حيث شاء، أي عند أبيه أو عند أمه أو أن يسكن وحده، لأن الذكر قد زالت الولاية عليه واستقل بنفسه. والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، أي ويجب أن الأنثى تسكن عند أبيها وجوبا، مفهوم ذلك أنها تمنع من أن تسكن وحدها، وأما إن سكنت عند أمها وكان لا ضرر عليها في ذلك فإنه يجوز. قال حتى يتسلمها زوجها بأن تتزوج وتتسلم له التسليم التام. هنا المصنف طبعا ذكر أحكام الصبي ولم يذكر حكم المعتوه، وقد ذكر في أول باب الحضانة أن المعتوه ممن تثبت عليه الحضانة، فنقول إن المعتوه يكون عند أمه مطلقا لأنه لا تخير له، ولأن المعتوه والمجنون الأصلح له أن يكون عند أمه، ما لم تسقط أمه حقه فحينئذ ينتقل لمن بعده. نكون بذلك بحمد الله أنهينا باب الحضانة. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بالجنايات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول: ما ضابط الموسر والمعسر والمتوسط؟ قالوا: المعسر هو الذي يجد الحد الأدنى من النفقة التي تقدم ذكرها، والموسر هو الذي يجد الحد الأعلى من النفقة التي سبق ذكرها ويستطيع بذلها، والمتوسط بينهما، فلا درجة غير هذه الدرجات الثلاث. يقول: في الصعوط والوجور كيف يمكن تحسب الرضاعات الخمس؟ نقول: كل مجموعة في الوجور بأن يصب فيه صبة كاملة فهذه تعتبر رضعة، المجبن كل لقمة يتناولها تعتبر رضعة، وكذلك أيضا في الصعوط كل تقطير يكون متصلا فإنه بمثابة الرضعة، ولذلك هذا متعلق بالقاعدة التي أوردها ابن رجب: المتصل من الجريات هل هو كالجرية الواحدة أم كالجريات المنفصلة؟ يقول: هل يمكن أن يكون للمرتضع أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ لا أدري، ما ذكر العلماء ذلك أبدا، وإنما ذكر تكون له أم دون الأب، أما أب دون أم فلا يمكن، لا يمكن. إذا نعم ممكن إذا كان لبن، نعم هذه ممكنة، فيما إذا كان الرجل له زوجتان فأرضعته كل واحدة من الزوجتين ثلاث رضعات، أو واحدة رضعتان والثانية ثلاث رضعات، فيكون له أب دون أم، نعم هذا صحيح. نعم. يقول: إدخال الحليب من منفذ في الرقبة هل يعتبر إرضاعا؟ العلماء يقولون: لا بد أن يكون من طريق الفم أو الأنف، هذا تعبيرهم القديم، لأنه يصدق عليه أنه يكون رضاعا وأكلا. مر معنا في كتاب الصوم أن بعضهم عبر بأن يكون قد دخل من المريء، فحينئذ لو تصور أن ولدا جعل له لي في رقبته فإنه يكون بمثابة الرضاعة، لأنه وصل إلى جوفه من طريق معتاد. هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون؟ المذهب أنه حق للمحضون. يقول: ما الفرق بين الشرط والواجب حيث أنه يجب الإتيان بهما؟ الشرط يكون متقدما، وأما الواجب فيكون جزءا من الشيء، الشرط لا يسقط بالنسيان، وأما الواجب فإنه يسقط بالنسيان. يقول: هل الذهاب من جنوب الرياض للمطار سفر قصير يجوز فيه التطوع في السيارة؟ نقول: يحسب مدة السفر القصير من طرف البلد ولا يحسب من البيت، ومن طرف البلد تقريبا إلى المطار يعني ربما يجاوز مسافة القصر، تحتاج إلى مراجعة كم عدد الكيلوات. يقول: أخ موسر له أخ فقير غير وارث، هل يلزم الموسر الإنفاق عليه؟ وهل هناك رواية أو قول آخر في المسألة؟ نعم، لأن كثير من أهل العلم لا يرى النفقة على الأقارب، هذا واحد. ثانيا، النفقة للموسر إن كان أخوه يرثه على المذهب، وإن كان غير وارث له فلا نفقة له عليه. وقيل أيضا في المذهب ماذا نذكر، قيل إنه إذا كان محجوبا وكان الحاجب له معسرا وجبت على البعيد، هذه رواية أخرى أيضا في المذهب. يقول: إذا خلى الرجل بزوجته مدة لا يتمكن معها من الوطء عادة فهل تثبت لها أحكام الخلوة؟ نعم نعم، مدام أرخيت الستر وأغلقت الأبواب. يقول: وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، لماذا فرق بين ولدها منه وولدها من غيره؟ قالوا: لأن ولدها منه يجب عليه استرضاع هذا الولد، الاسترضاع أن يأتي لها بالمرضع، وهذه المرأة لها الحق بأن تكون هي أولى الناس بالاسترضاع، بينما ولدها من غيره ليس واجبا على زوجها الاسترضاع. يقول: إذا أرضعت الزوجة زوجها فهل تحرم عليه؟ إذا كان زوجها دون سنتين وتقدم معنا المثال لو أن امرأة تزوجت رجلا وعمره دون 30، نعم وهذا نادر، نعم هذا سبق. هل على القول بأن الحامل أو المرضع إذا أفطر في رمضان تطعم ولا تقضي؟ تطعم ولا تقضي، فإذا أخرت الإطعام سنتين أو ثلاث فهل يلزمها شيء آخر مع الإطعام؟ لا، لو نعيد السؤال نقول على القول بأن الحامل إذا أفطرت تطعم وتقضي فأخرت الإطعام أو أخرت القضاء سنتين أو ثلاثا، نقول لا يلزمها إلا الطعمة هذه، وأما القضاء فإن أخرته سنة فأكثر فيلزمها عليه طعمة أخرى. قال إذا لحن في صلاته لحنا يحيل المعنى ومضى في صلاته ولم يصححه فهل تبطل الصلاة كلها أم تبطل الركعة فقط فتلغى ويحسب ما بعدها؟ وهل اللحن وحكمه مختص بالفاتحة فقط أم في كل قراءة في الصلاة؟ العلماء يقول إن اللحن في الصلاة إما أن يكون في الفاتحة أو في غيرها، فإن كان في الفاتحة وكان محيلا للمعنى أبطل القراءة وأبطل الركعة سواء كان عالما أو كان جاهلا، سواء لا فرق بينهما. وأما اللحن في غيرها فلا يبطل إلا بالتعمد، لأن التعمد استهزاء بكتاب الله عز وجل، ومر معنا هذه المسألة أنه يكون مبطلا. استثني من ذلك اللحن الذي يعجز عن تصحيحه بأن يكون لسانه غير مستقيم فإنه معفو عنه، لأنه بمثابة من لا يحسن قراءة الفاتحة. والذي يبطل هذه الركعة، لأن هذه الركعة يعني هي التي بطلت لأجل لحنه. وأما إذا تعمد فإنه يكون قد تكلم بكلام ليس في القرآن فتبطل الصلاة كلها. يقول كيف تقدر أجرة مثل الإرضاع؟ ينظر القاضي فيقدر ذلك بما جرى به العادة في البلد. يقول ما الفرق بين الحول القمري والحول الشمسي مع المثال؟ الحول القمري هو الهجري والشمسي هو الميلادي فقط، هذا هو الفرق بينهما. الفرق بينهما 11 يوما وبضع ساعات. يقول أخونا أن الفقهاء يقولون لا يجب على المرأة إرضاع ولدها، لكن جاء في الحديث النساء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيهن، وقال إن هؤلاء اللائي يمنعن أولادهن لبنهن. نعم الحديث الصحيح إنه يجب على المرأة أن ترضع ولدها، لكن لا يلزمها حكما وإنما يلزمها ديانة. وحمله فقهاؤنا ديانة فيما إذا لم يوجد غيرها، فقالوا إذا لم يوجد غيرها بأن تضرر الولد فحينئذ يلزمها فتكون آثمة كذلك حكما وديانة. هذا أخونا يقول ما نصيحتكم لمن تولى القضاء؟ سيأتينا إن شاء الله بعد يعني عدد قليل من الأبواب إن شاء الله الحديث عن باب القضاء، فمن المناسب أن أتكلم عنه في ذلك الموضع بمشيئة الله عز وجل. يقول لماذا ذكر مسألة طلب العبد والأمة الزواج في باب النفقات ولم يذكره في باب العتق؟ نعم، لأن العلماء يقولون إن نفقة الأقارب يجب فيها المطعم أو الطعام والكسوة والسكن والإعفاف، فيجب على القريب أن يعف قرابته إذا أرادوا الزواج، وإن كان متزوجا ينفق على زوجته تكلمت عنها. وكذلك الرقيق فإنه يجب طعامه وكسوته وسكنه وإعفافه إذا طلب الزواج. هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولده؟ لكن هل يشترط إذنه ابتداء؟ وإذا أرضعت غير ولده بغير إذنه هل يثبت التحريم؟ نقول يجوز له أن يمنعها من إرضاع غير ولده، لأنه قد يدخل على أهله، يعني يدخل على بناته ويدخل على أخواته من لا يرتضيهم، لأن بعض الأسر لا إذا دخلوا عليك في الغالب أنه تشهر بعض الأسر، لا ننظر لمال ولا لغيره، وإنما تشهر بعض الأسر بقلة الدين، وهذا معروف والعادة يذكرونها العلماء في باب الرضاعة، فيقول يكره أن تسترضع فاسقة أو حمقاء، لأنه قد يدخل على أهل بيته من لا يرتضيهم حمقا فينقلون أسرارا وأخبارا وصفات، أو يدخل عليهم من لا يرتضيه ديانة. لكن لو أرضعت أحدا بغير إذنه نقول ثبتت المحرمية مطلقة، لأن العبرة بوجود الصفة وليست بوجود الإذن أو النية. يقول لو شرب الطفل من حليب أخته هل يمكن أن يكون ابنها للرضاع؟ نعم لا شك في ذلك بشروط المتقدمة، إذا شرب منه 5 رضاعات في الحولين فإنه يكون حينئذ ابن لها من الرضاع. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر منكم، يعني سأمشي، عندي سفر بعد ساعتين.